الآن يا شيخ الآن إذا الناس ثلاثة اللي منفرد خلف الصف أو الفرد خلف الصف أتى واحد وحده وقدم ثلاث صف هل هو يخش مع الإمام أو يصلي خلفه أو يسحب واحد جزاك الله يخش مع الإمام كيف يعني؟ يعني يدخل يصلي جنب الإمام يستطيع أن يصل إليه بباب أنا أتصور إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال للصفوف هذا واجبه وإن كان يصل إليه بالإخلال بالصفوف كما ذكرت فحينئذ هذا الإخلال هو إفساد في الأرض فلا يجوز ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجا لكي لا يصلي هذا المنفرد وحده في حديث رواه أبو يعلى في مسنده يقول فليشتر رجلا بين يديه ليصلي معه فمع كون الحديث هذا إسناده ضعيف لا يحتج به ففيه إفساد أيضا للصف الذي بين يديه لأنه سيوجد فيه خللا وهذا الخلل قد يستطيع من كان عنده شيء من اليقظة والفقر أن يسده لكن في النهاية لو تتابعوا كلهم سيظل الخلل موجودا في الصف فمع عدم صحة الحديث ومع أنه يوجد خللا ففي هذه الحالة أنا اعتقادي أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجد لنفسه فرجة ينضم إليها أو يصلي وحده وصلاته صحيحة وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروف اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد ليس لفرد واحد بل لأفراد كثيرين لأن الناس لا يتلصون الرص الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه حينما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتسوية الصف كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري فكان عدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه وساقه بساق صاحبه وقدمه بقدم صاحبه أو كعبه بكعب صاحبه هذا الرص اليوم لا وجود له ولذلك فمن السهل جدا أن الإنسان يدق حاله بين الشخصين بكل يسر ولطف فلا يصلي وحده أما إن تصورنا صفا على السنة كالبنيان المرصوص إنه يصلي وحده وصلاته صحيحة كيف تكون صلاته صحيحة وقد نهى الرسول عليه السلام صحة هذه الصلاة بالنسبة لمن صلى خلف الصف وحده أقول هذا لأن بعض العلماء يقولون في رأيي قولا غريبا أنه لا يصلي تظل هكذا واقف فأنا أعتقد أن هذا القول فيه وقوف ولا أقول جمود على النص ذلك لأن كل الأحكام الشرعية منوطة بتحقق الاستطاعة فالمبدأ العام قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم والحديث الذي يؤكد هذا المعنى ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقوله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين وقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واتفاق المسلمين أن من صلى قاعدا صلاة الفرض وصلاته باطلة لكنه صلاة الفرض إذا صلى قاعدا وصلاته باطلة لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما فهل يدع الصلاة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يصلي قائما، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما جاء ذلك صريحا في حديث عمران بن حزين. فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة كتاب لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع أو يركع مع الإمام فتحسب له ركعة، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب لأنه لم يستطع، وقد قال عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء في بعض الأحاديث التي خرجناها في بعض الكتب أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، الشاهد أن هذا الإنسان حسبت له ركعة مع أنه ترك ركنا ألا وهو قراءة الفاتحة، بما حسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن لأنه لم يستطع. بينما لو جاء المسجد والإمام قائم وعاد ينتهي يتكلم مع صاحبه إلى آخره حتى فاته وقت قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام في الركوع، فلا يعتبر هذا إدراكا لركعة لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وقد كان قادرا على أن يقرأها. إذا كان هذا معروفا في الأحكام الشرعية كلها، فهذا الذي جاء إلى المسجد حاول من دك من هون ومن دك من هون وما استطاع، فإذا هذا لا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع، فيصلي في الصف وحده لأنه قد سقط عن الحكم المعروف لأنه لا صلاة له، كما سقط عن من جاء مدركا للإمام في الركوع الحكم المعروف وهو لا صلاة لمن لم يقرأ في كتاب الكتاب.